تفسير الآية 12 من سورة الصافات يقول تعالى: بل عجبت ويسخرون، أي أنت تعجب يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا كل مسلم من بعده من تكذيب هؤلاء المكذبين المعاندين المستكبرين، ومن حقك أن تتعجب وتستغرب من حالهم السيئ هذا، لأن الأدلة على صدق القرآن والبعث في منتهى الوضوح كما ذكر في الآيات السابقة، ولكنهم هم في المقابل لا يكتفون بالتكذيب بل يضيفون إليه السخرية والاستهزاء. ولكن إذا عرف السبب بطل العجب، كما يقول المثل المشهور: إنه تعطيل العقول. إن مثل هؤلاء السفهاء ومن يتشبه بهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.